حان الخوف دوب عليا ذاته كي يعطي مداد رحمته للعبيد. سبحان الخوف دوب لمن يجاوز حدود ذاتي في كونه الفعال لما يريد. فيا الله يا خوف بصوت الرحمة بصوت الرحمة كي تخرج العبيد من ظلمات الأنفس والحياة. اغفر لعبد انخفض جناح الذل من الرحمة برا برا بوالديه وابتغاء مرضات الله. وصل اللهم وسلم وبارك على جد الحسنين على جد الحسنين صلاة تفيض.